ونستدل بالبراءة الأصلي وهو النفي الأصلي. الثاني أننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة، والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العامي، وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها. نعم، يقول في هذا إن كون هذا المجتهد رجح هذا أو استحسنه يعني بدون دليل، هذا ليس بينه وبين العام فرق، يكون العام أحيانا يستحسن، بل إن استحسان عقلاء العوام أحيانا واستصلاحا لبعض الأمور وميلهم له قد يكون أحسن من هذا المجتهد. فلذلك إذا كان هذا القول أو هذا الشيء يستحسنه أو يميل إليه بدون دليل، فما الفرق بينه وبين العام أو عقلاء العوام أو عقلاء الصبيان؟ حتى الصبيان لهم خاصة العقلاء منه لا فرق بين العوام وبين الصبيان إلا إيش؟ إلا النظر بالأدلة واستثمار الأدلة للاستدلال بها على إثبات الأحكام الشرعية، لا فرق بينهم إلا هذا فرق. وإلا الصبي ترى يحفظ أكثر من الكلمة والعام أحيانا حافظ، لكن لا فرق بين الجميع إلا أن هذا المجتهد يستطيع أن يستثمر هذا الدليل ويستدل به على إثبات حكم شرعي في معلوماته العامة. هذه العبارة. قال الثاني أننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم أننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أي قبل هؤلاء باب الحنفية، يعني أجمع العلماء قبله أن أي إنسان لا يمكن أن يقبل قوله لا في الإثبات ولا في النفي إلا بدليل مهما كان ومهما يكون مهما بلغ في حفظ القرآن والسنة والمأثور عن المالكية والمأثور عن الشافعية والمأثور عن الحنفية والمأثور عن غيرهم من العلماء، لا بد من دليل وإلا لا يقبل. حتى القاضي لو أتاه أثقل الناس في عصره وأعلمهم وأحسنهم وأجمع الناس على أنه تقي ولا، إذا قال هذا الشخص القاضي أن هذه الأرض لي، قد يكون القاضي مقتنع أن هذا لا يكفي أبدا، لكن لا يجوز له أن يحكم منه لا إلا ببينه أبدا مهما كانت. أننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة، والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العامي، وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها، ولعل مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه قائل. قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، ولم يقل معاذ رحمه الله. هنا في هذا الجواب تطرق لعدة مباحث أو لعدة أوجه، وهي أولا أن هذا القول خارق لإجماع العلماء، لأن العلماء أجمعوا قبل قول بعض الحنفية هذا القول، أجمعوا على أنه لا يجوز لأي شخص مهما كان أن يقول قولا إلا بدليل يبينه للآخرين أيضا، ليس بدليل يقول أنا أعرف ولكن لا أريد أن أبين، لا يبينه للآخرين. هذا واحد. الثاني أنه لا يفرق بين العام والمجتهد إلا بمعرفة الأدلة، هذا يعرف الأدلة وفاسدها من صحيحة وهذا لا يعرف، هذا الفرق. وإلا الحفظ كل يحفظ ترى. الثالث أنه يحتمل احتمال قوي أن يكون هذا الشخص الذي رجح واستحسن هذا القول أنه قال عن طريق التشهي والتلذذ الذي يرفضه عقلاء الخلق عقلاء الناس، فلذلك تجدون التعصب المذهبي الآن. الاستحسان هذا يفتح باب التعصب، يأتي مثلا هذا المتعصب المالكية أو الشافعي ويقول أنا استحسن رأي الإمام الشافعي مثلا على الإمام أبي حنيفة على قول الإمام أبي حنيفة، والآخر يعكس يقول أنا استحسن قول أبي حنيفة على الشافعي، وهكذا كلهم باب التعصب. لذلك بعض أتباع المذاهب حكموا على أتباع المذاهب الأخرى بالكفر، حكموا على الإمام البخاري بالكفر، وحكموا على يعني ابن تيمية وابن والإمام أحمد حكموا عليه بعدم فهمه للاستنباط، وكذلك حكموا على الفخر الرازي وغيره والعز بن عبد السلام وابن الحاجب، ولا يعدل ولا يحصل ممن ذلوا وعذبوا وسجنوا وغينوا من العلماء، كله بسبب أن المحيطين بالوالي من المؤيدين لبعض المذاهب دون المذاهب الأخرى، ليس من الوالي ترى ولا من السلاطين، هذا الظلم الذي حدث للعلماء، وإنما من المحيطين المنافقين به المنافقين له يعني. وهكذا في كل عصر. فهنا يقول أنه يحتمل احتمال قول أن يكون تلذذ وتشهي هذا القول. لو نفتح هذا الباب لدخل أناس يدعون العلم ويقول أنا استحسن بدون دليل. إذن لا داعي للأدلة، إذا كان كل إنسان سيستحسن بدون دليل لا داعي له. لذلك الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يعني فقد وضع نفسه مشرع، هو لأن المشرع ما هو؟ هو الذي يأتي بالكتاب والسنة بدون أدلة، يعني يأتي بها ويفرضها ويطلب من الناس العمل بها. تقتنع أيها العامل والمكلف أو لم تقتنع لازم تعمل به. كذلك هذا المستحسن وضع نفسه بذلك مثل ذلك الموضوع، وهذا كفر. إذن لو فتح باب الاستحسان كما أشار إليه المصنف لاختلطت الأمور وتعطلت الأدلة كلها. إذن قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، ولم يقل معاذ رضي الله عنه حين بعث إلى اليمن إني أستحسن، بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط. نعم هذا دليل من الأدلة، يعتبر من أدلة القائلين بأن الاستحسان بذلك التعريف الثاني فاسد، وهو أن معاذ لما بعث إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي ولا أعلم. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر معاذ الكتاب والسنة وذكر الاجتهاد، وليس الاستحسان من أنواع الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا بد له لكل مسألة نجتهد فيها دليل، وهذا لا يريد الأدلة حتى نرى فيها. ولم يتناقش العلماء في كل الكتب المطولة عند السلف الكتب الفقهية يعني إلا تناقشوا من باعتبار الأدلة ويبطل بعض الأدلة وتفنيد بعضها وتضعيفها إلى آخره. فإذا كان هذا المستحسن لا يأتي بدليل، إذن ما الذي يتناقش به العلماء؟ ما الذي يبطلون أو لا يبطلون؟ وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب، فليبين أن هذا مما أنزل إلينا ربنا فضلا عن أن يكون من أحسنه، لا، أجاب أن دليلهم من الآيات أن الله أمر باتباع أحسن ما أنزل، ليس أحسن يعني مستحسن بمجرد العقل، إنما نتبع أحسن ما أنزل لأن كل ما أنزل حسن أصلا. لكن إذا تعارضت الأدلة القولية والفعلية من الكتاب والسنة، إذا تعارض نتبع أحسنها وأرجحها وأقواها، هذا كل ما بالأمر. أما يأتي شخص ويقول أنا أستحسن بدون دليل بدون استدلال من كتاب أو سنة، فهذا ليس بشد، لا من قريب ولا من بعيد. إذا قال أستحسن ولم يعرض دليلا آخر فإنه لا يخذ، يرجع إلى دليل أقوى منه وهو الاستصحاب. فهذا الاستصحاب يا جماعة ملجأ لمجتهدي الأمة مثل القياس، لذلك يستعمله الحنابلة كثيرا الاستصحاب هذا، وهو دليل النفي الأصلي، وهو ما يسمى بدليل العقل، وهو عدم الدليل، يعبر عن هذا عدم الدليل دليل على عدم الحكم وهكذا. أما أنه شخص يستحسن فهذا يحتمل احتمالات كثيرة، فسدًا لهذه الاحتمالات منع الاستحسان. لذلك أهل الهواء الروافض والشيعة وغيرهم من أهل البدع أئمتهم يقولون استحسن هذا، فيأتي العوام منهم فيتبعونه، وهذا غير صحيح. حتى علماءنا إذا قال والله أنا استحسن هذا وأميل إليه، فإنه لا بد أن يأتي بدليل وإلا لا يقبل، إلا إذا كان عاميا فإنه يقبله لأن العامي ليس له أن يسأل عن الأدلة. وأما والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه، ثم يلزم على والخبر الذي ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني بمعنى الخبر هذا استدل به أصحاب التعريف الثاني قائلون بأنه حجة، واستدل على أن الاستحسان حجة، هذا لا يدل على ما استدل به، إنما يدل على الإجماع. إذا أجمع العلماء على شيء فهو حسن يجب على كل إنسان أن يتبع، لكن لا يدل على الاستحسان. وهي من الأدلة التي ذكرناها هناك من أخبار الآحاد التي وهي ما تجتمع لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، عليكم بالسواد الأعظم، وهذا الحديث الذي ذكره هنا ما رأوا المسلمون حسنا فهو حسن فهو عند الله حسن، يعني ما أجمع العلماء عليه أنه حسن فهو فاتبعوه وخذوا به، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة جميعها، يعني بمجموعها وليس بكثرتها، بمجموعها. والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه، ثم يلزم على ما ذكروه استحسان العوام والصبيان، فإن فرقوا بأنهم ليسوا هذا ذكرنا، وهو أنه إذا كان الإنسان المجتهد إذا يستحسن بدون دليل يلزم منه أن يقبل أيضا استحسان عقلاء العوام وعقلاء الصبيان. قيدوا عقلاء، المقصود عقلاء، ترى الغزالي في المستصفى ذكر هذا وكبار العلماء السلف علماء السلف قال عقلاء العوام، لأنه بعض العوام ليس عقلاء، وبعض الصبيان أعقل من شخص له 40 سنة، وبعض العوام أحسن من بعض العلماء، ترى لا ليس هذا المقياس، ترى العقل يختلف، قد يحفظ الإنسان الكتاب والسنة إلى آخره لكن تصرفه غير عاقل. نعم يلا شيخ. ثم يلزم على ما ذكر ثم يلزم على ما ذكروا استحسان العوام والصبيان، فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا أين هم. بعض الحنفية ترضوا وقالوا أبدا لا يلزم هذا، نحن نتكلم عن المجتهد واستحسان، لا نتكلم عن الصبي أو العام الذي لا يعرف الأدلة. قال في الاعترام قلنا إذا نعم فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهلية النظر. نعم المعترض يقول إنه لا يلزم ذلك لأن العامي والصبي ليس من أهل النظر في الأدلة، فلذلك يخرج ويخصص المجتهد في الاستحسان. المجيب يقول إنه لا يلزم ذلك لأن العامي والصبي ليس من أهل النظر. المجيب يقول لا، إن هذا المستحسن يقول شيئا بدون دليل، فأي فائدة من اشتراط النظر والاستدلال؟ لا فائدة منه إذا كان يأتي بشيء بدون دليل. من يعلمنا أن هذا المستحسن قال هذا بدليل وأضمرهم في نفسه؟ طيب يبين حتى يعرف الآخرون هذا الدليل، يفندوه أو يصححوه أو يقووه أو يضعفوه. وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم هناك استدلوا بالكتاب، القائلون بأن الاستحسان حجة بالكتاب وهما الآيتان وبالسنة وهي قوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، واستدلوا بالواقع والعرف وهو إيش؟ وهو أن الحمامي لا يقدر له أجرة فيدخل هذا المتنظف إلى حمامه ويعطيه ما شاء من الأجرة إذا خرج، واستحسن عدم اشتراط الأجرة. هنا يجيب عن هذه القضية عن الدليل الثالث قال وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام والمشقة سبب الرخصة. نعم نقول لهم إن عدم اشتراط الأجرة في دخول الحمامات العامة يبنى على دليلين، ليس على الاستحسان وإنما على دليلين آخرين. الأول هو السنة التقريرية، فقد يحتمل أن هذه الحمامات العامة حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم يفعلون ذلك ولم ينكره، وعدم إنكار إقرار له، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلذلك أقر وصار جائزا. هذا ممكن أن نسند إلى هذا الدليل، ويحتمل أن يستدل بدليل المصلحة، وقد أشرنا إلى هذا، وهو أن اشتراط الأجرة وتحديد الأجرة لكل شخص هذا فيه مشقة، ولأن الناس يختلفون كما قلت فيما سبق في كثرة الماء الذي يستعملون، يختلفون في الزمن الذي يستغرقون لأجل هذا الاستحمام، يختلفون في ما يستعملونه من المنشفات ومن المنظفات وهكذا. فاشتراط تحديد أجرة يشق في هذا الأمر، لأن الذي يصلح لهذا لا يصلح لهذا. فنظرا لذلك ودفعا للمشقة والحرج والضيق بين الناس، وأن لا يدفع إنسان قيمة لم يستغرقها سقط اشتراط الأجر، وهذا الدليل أولى من الدليل الأول، أولى من السنة التقريرية، لأن السنة التقريرية احتمال ولم يثبت، ولم تثبت الحمامات العامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تروى لنا، ولم إلا ما يعني نقله بعضهم نقلا ضعيفا جدا. أما الدليل الثاني وهو المصلحة ودفع المفسدة فهو الدليل القوي، فهو الدليل القوي. لذلك كون أو عدم اشتراط الأجرة في الاستحمام في الحمامات العامة ثبت عن طريق المصلحة ولم يثبت عن طريق الاستحسان كما زعمتم. إذن أجلنا عن أدلة الثلاثة، إذن بطل تعريفهم الثاني تعريف الاستحسان. نعم. الحمام دليل على العرف ولا المصلحة؟ دليلهم من هم؟ القائلين إن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة، استحسنوا بالعرف، بالعرف الجاري والعادة والواقع، أيضا ممكن نستدل به والواقع. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرين. هو استدلوا بالعرف. نعم، سؤال في محل ترى. استدلوا أن الناس تعارفوا عليه وبناء هذا العرف على الاستحسان، يعني تعارفوا عليه لأنه مستحسن، هكذا قالوا، تعارفوا عليه لأنه مستحسن، هذا دليلهم هناك. إذ لو لم يكن مستحسنا لما تعارفوا عليه واتخذوه عادة من عدم اشتراط الحمام في هذا. المجيب يقول أبدا، ليس دليلهم العرف ولا دليلهم الاستحسان، لما دين المصلحة، لأن الناس يختلفون ونظر الاختلاف كذا. فلذلك اختلفوا في هذا. الآن مثلا لما قالوا بأن البلوغ يشترط فيه أن يبلغ الإنسان 15 عاما أو الإنباد من قبل أو الاحتلال، جاء بعضهم قال والعقل، قد يكون بعض الصبيان أقل من البالغين، فهل هذا يكلف؟ قالوا إن العقل يختلف باختلاف الصبيان والبيئات والمجتمعات والأزمان. قد يكون بعض البيئات الآن في زمننا هذا صبيانهم يعقلون ويفهمون أكثر من بعض البيئات الأخرى، فهل يقال لهذا أنت مكلف ولهذا أنت مكلف؟ هذا غير صحيح، لأن بعضهم يدعي أنه عاقل وبعضهم يدعي أنه عاقل، فتحصل الجرائم وتحصل الجنايات ثم يدعي أنه ليس بعاقل أو نحو من ذلك. لكن لما حدد الشارع 15 عاما أو في هذه الأمور الثلاثة أو الحلف المرأة، فإنه بان شيئا واضحا جليا أنه كذا. لذلك هنا هذه القضية التي نحن بسببها تقاس على هذا، أنه لا يمكن تقدير الماء المستعمل وتقدير المنظفات التي تستعمل هذا المتنظف وتقدير الآلات، لا يمكن. فلذلك لم يقدر، سقط هذا التقدير للمشاكل. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضا وإلا طالبه بالمزيد إن شاء، فهذا أمر مقاس والقياس حجة. نعم، هنا قالوا إن عدم اشتراط الحمام لمن دخل في حمامه للأجرة هذا مستحسن، وأنه أيضا أضافوا إلى شرح هذا قالوا أن هذا الحمامي إذا أعطاه هذا المستعمل لحمامه أي أجرة يرضى به، وبنوا هذا الكلام لأنه هذا ثبت استحسان. ترى المجيب هنا قال لا أبدا، قد لا يرضى هذا الحمام، قد يقول ان ما اعطيتني قليلا أنا أريد أكثر لأنك استغرقت من الوقت كذا واستغرقت من الماء كذا ومن كذا إلى آخره، وهذا يكلفني. أنا عندي عمال، أنا عندي صبيان يشتغلون، فقد يعترف وقد يذهب إلى القاضي وإلى الحاكم في هذا الأمر إذا كان إذا كانت الأجرة يعني تقتضي هذا وكثيرة. إذن لم يسلم لهم الاستحسان وقبل كل ما يعطى، لأن بعض الناس يعني يستعمل أدوات غيره ويظن أنها لا شيء وأن الوقت الذي فعل لا شيء ويخدم نفسه بأشياء لا يدفع أجرتها أو قد يدفع قليلا لا ينفرين. هذا معروف تعرف الناس عليه أن الإنسان إذا أعطى أقل من أجرته فإنه كذب. لذلك الناس الآن تعارفوا على دخول المطعم، ويأتي الإنسان في المطعم مثلا يدخل ويقول أعطني كذا وكذا وكذا، ما اشترط على أجرة على مثلا ثمن قبل، فيأكل هذا ما شاء فيعطيه ما أراده ذلك أو صاحب المطعم. إن اختلفا فإن الحاكم يقضي بينهما، مع أنهما لم يشترطا قبل. فكذلك هذه المسألة نحن بصددها، لم يشترط ولكن يعطيها الذي يريد. الثالث قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. نعم، هذا الثالث من تعريفات الاستحسان، دليل قولي يبنى على دليل ينقدح في ذهن المجتهد، لكن المجتهد يعجز أن يعبر عنه، لا يستطيع أن يقول دليل الكتاب من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا من الإجماع ولا من غير ذلك من الأدلة. هذا هو القياس، هذا هو الاستحسان عندهم. وهذا هوس، فإنما لا يعبر عنه لا يدرى أهو وهم أم تحقيق، فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة فلتصحح أو تزيف. نعم، وهذا هوس، يعني هذا لا يقوله العاقل. المجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد فإنه لا يجوز له أن يقول حكما إلا بدليله ويبين هذا الدليل. إن لم يبين دليلا على حكم قال لا يقبل حكمه، عند المجتهدين طبعا وليس عند العوام، العوام لا يطلبون الأدلة، وإذا طلبوا الأدلة لا يجوز للمجتهد أن يبينها له ترى، وقد نص كثير من العلماء على ذلك، لأن العامي لا يعرف ضعف الأدلة من قوتها، فقد يبني على هذا الدليل أمور أخرى لا تنبني عليها، قد يبني على هذا الدليل هذا العام أمورا أخرى لا تنبني عليه، ثم تقع الطامة. فلذلك يبين هذا المجتهد الأدلة للمجتهدين ولطلاب العلم الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة، هذا كل ما في الأمر. فهذا هوس، إذا عجز هذا المجتهد عن بيان دليل هوس لا يمكن أن يقبل منه أبدا. وإذا ادعى أحد من عاجز عن بيان الدليل فإنه يسقط من المجتهدين، لا يعتبر مجتهدا، ينزل من تلك المرتبة الرفيعة التي بها كان من ورثة الأنبياء، يعني ليس بشيء. الإنسان يبين الدليل على كل مسألة يقولها حتى العلماء الآخرون يصحح هذا الدليل أو يزيفوه ويبطلوه. الرابع كيف يعني؟ والله بعض السلف من تكلم في هذه المسألة قال لا يجوز، لأن هذا يعتبر مفسد أن يبين دليلا لعامي يعرف هذا المجتهد أنه عامي، لأن العامي قد يأخذ هذا الدليل في هذه المسألة، ثم تحدث له مسألة أخرى أو تحدث لغيره من العوام، فيأتي هذا العام ويقول إن دليل هذا وقال لي الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، ثم يبني الشيعة على أمور يمكن لا ليست بدليل. هذا الدليل لا يصلح لتلك الحادثة الجديدة. أما بعضهم قال لا يجوز، قال يجوز أن يبين الدليل، و المجتهد بين ما عليه ولا يجب عليه أن يمنع الأدلة عن الآخر وتبرأ ذمته. أما الذي اتفق العلماء عليه أن يبين الأدلة للمقلدين الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد والمجتهد. الرابع من الأصول، طبعا الخلاف في هذه المسألة لفظي، وقد يكون دليل الاستحسان لا يوجد يا جماعة، يعني بمعنى أنه لما رأى كما قلت في أول هذا الدليل، لما رأى بعض العلماء واستقرأوا وتتبعوا كتب السلف الفقهية وأنهم يأتون بهذه العبارة هذا ثبت استحسانا، هذا ثبت عندي استحسانا، أو استحسنته، أو أنا استحسنه، حاولوا أن يبحثوا عن حقيقة هذا الاستحسان ما هو، هل يدخل في الأدلة المتفق عليها أو في الأدلة المختلف فيها أم ماذا، فكل من بين ما عنده، والحقيقة أنه لا وجود له، لأن إذا جمهور العلماء عرفوه بالتعريف الأول وهو العدول عن حكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر خاص بدليل خاص، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه أنه إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الأدلة المختلفة. الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة، وهي على ثلاثة أقسام. نعم، المصلحة المرسلة أي المطلقة التي لم يبين، سيأتي المصنف على هذا، يعني التي لم يبين الشارع دليلها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس، يعني ما ثبت لنا دليل، أو لم يبين أن هذه المصلحة لا يؤخذ بها، سكت عنها الشارع، لذلك سميت المصلحة المرسلة أي المطلقة. لذلك وفي تعلق من قولهم الحديث المرسل أي المطلق الذي لم نعرف الراوي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال التابعي أو قال الصحابي الذي لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديثا مرسلا، وهو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة منه، وإنما سمعه من صحابي آخر أو تابع سمعه من صحابي، كذلك هنا مطلق ما قوي بأي دليل خاص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو غيرها من الأدلة، قول الصحابة ونحن من ذلك. نعم، وهي على ثلاثة. وتعريف المصلحة المرسلة هي كل ما فيه جلب مصلحة وكل ما فيه دفع مفسدة، والمصالح من أهم الأدلة في الشريعة، والقياس مبني على هذا الدليل وهو المصلحة المرسلة. ومعروف لديكم أن هذه الأحكام الشرعية أنزلت على الناس وهي جالبة للمصالح لهم، ودافعة للمفاسد عنه. عرفنا ذلك أو عرفه العلماء أو لم يعرفه، فكل حكم فيه مصلحة المكلفين وفيه دفع مضرة ومفسدة عنه، سواء عرف بعضهم وعلله وبين العلة أو لم يعرفه. لذلك قسم العلماء الأحكام إلى ثلاثة أقسام: قسم تعبدي لم نعرف علته، يعني لم نعرف المصلحة، قالوا علته معروفة، إذا قالوا كلمة العلة، إذا قالوا لم نعرف علته أو لم نعرف حكمته أو لم نعرف نكتته أو لم نعرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم، فمعناه المصلحة ودفع المفسدة. هذه يسمى تعبدي الذي لم نعرفه لم ندركه، يعني عجزت عقول العلماء أن يعرفوا علة ذلك، كتقبيل الحجر الأسود، ككون الأشواط في الطواف سبعة ليست ثمانية ولا ستة، ككون الصلوات خمس ليست ست ولا أربع، وككون الظهر أربع ركعات وليست ثلاثة أو خمس، ولماذا وما هو السبب. هذه كلها أحكام تعبدية. طبعا بيّن بعض العلماء إلى ذلك، وأن هذه الصلوات وقعت في مواضع، وأن هذه الصلوات وقعت في مواضع قد تعبد الأنبياء السابقون فيها لأنعم قد حصلت لهم، وذكرت هذا في كتاب اللي سيصدر إن شاء الله، وهو بيان تنزيل الفروع الفقهية على قواعدها الأصولية وبيان مقاصدها ومصالحها. المهم أن هذا بيّن العلماء هذا، ولكن هم بيّنوه احتمالات وليست غالبة للظن ولا قطعية. هذا القسم الأول. القسم الثاني بيان أحكام معللة، أي قد عرفنا ما فيها من المصالح وما فيها من دفع المفاسد، وهذا الذي ثبت في القياس، وهو أنهم قاسوا الفرع على الأصل بجامع، وهو العلة وهو دفع ما في هذا من دفع المفاسد وجلب المصالح، أو هو المعنى الذي لأجل شرع الحكم. القسم الثالث أحكام متردد فيها، تردد العلماء، بعضهم عللوا وبينوا مصالحه فقاسوا عليه لأنه بينوا المصالح ودفع المفاسد فيها، وبعضهم قالوا أن هذه الأحكام تعبدية لا نستطيع أو عجزت عقولنا أن نعرف المصالح أو دفع المفاسد فيها. لذلك هذه الأحكام لا بد من أن تحصروها في أذهانكم، لأن بعض الأحكام قد يقول انها تعبدية لا يجوز القياس فيها، وبعض الاحكام قال لا انه يجوز القياس فيها، وهذا الخلاف سببه الخلاف في معرفة هذا العالم للمصلحة في هذا الحكم او دفع النفس. وهي على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع. نعم، هذا القسم حجة بإجماع، طبعا المصلحة المرسلة اختلف العلماء في حجيتها. ذكر المصنف هذه الأقسام الثلاثة لأجل أن يصل لنقطة الخلاف، يعني تحرير محل النزاع. هنا هذا القسم اتفق العلماء على أنه حجة، لأنه وردت أحاديث وآيات وأدلة أخرى على أن فيه مصلحة أو دفع مضر، هذا اتفق العلماء على حجيته، لذلك يعلل به في هذا القسم، يعلل به العلماء إذا أرادوا إلحاق فرعا بأصل يعلم به لكونه متفق عليه، لأن لا يعلل بشيء إلا إذا كان متفق عليه. نعم. وهو ما شاهد الشرع باعتباره، هذا ما شاهد الشرع باعتباره من كتاب أو سنة أو دين. مثل مثلا الحاق النبي بالخمر، ما هي العلة؟ أن كل منهما مسكر، وهي علة مستنبطة. هذه العلة اتفق العلماء على التعليل بها. لماذا؟ لأنه بالإسكار تحصل مفاسد عظيمة. لماذا سمي مسكرا؟ لأنه كما قال أهل اللغة يسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور، مثل تسكير الباب، لا يفرق بين أمه وزوجته السكرات، وتحصل المفاسد العظيمة فيه، وهي أم الخبائث. فيعلم بها العلماء، أجمع العلماء على تعليمها، لأنه ورد حفظ الدين وحفظ العقل نصا عن الشارع، فهذا شيء شرع اعتبار. قياس الضرب والضرب والشتم على تحريم التأثير، قال إذا كان التأثير يحرم وهو التضجر والتضايق من الوالدين، فمن باب أولى أنه يحرم ضربهما وشتمهما. العلة ما هي؟ الإيذاء في كله، بل إن الفرع أكثر إيذاء. أجمع العلماء على هذه العلة، لأن فيها درء مفاسد عنهما وعن المجتمع كله، وهكذا هذا شاهد الشرع اعتباره وغيرها. كل يمكن ثلاثة أرباع الفقه، ثلاثة أرباع الأحكام الفقهية ثبتت عن طريق القياس استنادا إلى المصالح المعتبرة والمصالح المتفق عليه. هذا القسم، يعني هذا الضبط. نعم. القسم الثاني، لذلك تجدون بعضهم بحث المصالح في باب القياس، ما بحث العونة، لأن هو الأصل هناك أصلا، وهم يعبرون عنه بالوصف المناسب هناك، الوصف المناسب أو الملائم هي العلة، وهي المصلحة أو درء المفسدة. كذلك من لم يعرف المصالح وتعارض مصلحة مع مصلحة أخرى، وتعارض مفسدة مع مفسدة أخرى، فإنه لن ينتفع من نفسه لا في دنياه ولا في آخرته. قال العلماء ذلك. لماذا؟ كل شيء فيه مفاسد وفيه مصالح، لا في شيء كله مصالح ولا في شيء فيه كله مفاسد. إذا كان الإنسان لا يعرف المفاسد، أن المفاسد هذه راجحة أو مرجوحة، فإنه لن يعني يحكم في شرع الله ويكون حكمه عادلا أبدا. لذلك قصة حدثت الإمام أحمد، وأنتم تعرفون لما أن الإمام أحمد أجذب وأهين وغير ذلك من الخليفة، طبعا المحيطون بالخليفة هم الذين ألبوا قلب هذا الخليفة عليه، فقال له أتباعه لماذا لا تعلن عزلك لهذا الخليفة، لأنه فعل وفعل. فقال أمامه جميعا: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. انظروا ماذا قال. لماذا؟ لأنه لو أعلن عزله، طبعا له أتباع، وستكون فتنة بين أتباعه ومن رضي به وبين غيره، وستكون مقتلة، وقد ينتشر هذا ويعزل الخليفة ويتحارب الأمراء، والأكثر من سيموت جوعا ويموت عطش ويموت أمرهم هؤلاء الشخص. انظروا نظرة الإمام أحمد البعيد، رأى مفسدة كونه هو يعذب أو يهان أو يمنع من التدريس أو من الحلقات أو من غير ذلك، إنها خفيفة بالنسبة لو أعلنها وبدأ يحاضر أو بدأ يدرس أو بدأ يبين الحديث، يقول إن هذه المفسدة ممكن معالجتها من حيث التأليف والتصنيف. وانظروا ماذا فعل، حصلت جميع المصائب. فكذلك من ينادي الآن يأتي يحفظ كم آية وكم حديث ويظن نفسه أنه سيفعل كذا ويعزل فلان ويحكم على فلان ويحكم على بعض كبار العلماء بأنهم كذا وكذا، وهو عرف شيئا ونسي أشياء كثيرة. فالذي لا يعرف المصالح ومعارضة بعض المصالح مع بعض ومعارض بعض المفاسد مع بعض فإنه لن ينتفع من نفسه ولا من علمه ولا من أي شيء كان. انظروا ماذا عمل الآن في هذه الحوادث التي فعلت التي جرت الآن في ماذا فعل في الولايات المتحدة. قد يكون قصد من فعل هذا يعني على الإسلام وعلى كلمة الله، يمكن هذا قصد إذا صدق أنهم هم الفاعلون. لكن ماذا فعلوا في الإسلام؟ لا، أفسدوا أكثر مما أصلح. كان الإسلام والله منتشر في أمريكا انتشار غريب، فاليوم الواحد يسلم فوق 200 في المراكز وفي المساجد، حتى أن بعض قادة الجنود وبعض قيادي الجنود الأمريكان وهم كفرة جعلوا للجنود المسلمين وقتا للصلاة لما رأى كذا. انظروا ماذا عمل الآن، منع كل حاجة، حتى وقت الصلاة منعوه، حتى الذين يصلوا منهم قد جعلوا في المرتبة الأخيرة إذا احتاجوهم كذا، وقطعوا أرزاقهم ومنعت المراز ووضع الآن عليها مراقبة دقيقة إلى درجة ما تصوروا. وهذا قد شاهدناه ورأيناه وأنتم شاهدتم، لا أمثل لكم من الدولة العباسية ولا الأموية ولا ما حصل الآن في بعض الدول الذين عزل رؤساءهم عن مفسدة وكذا، وحصل ما حصل من القتل والنهب والسلب وقتل الأبرياء والأمراض المنتشرة. هذا ما القسم الثاني، لذلك المصالح والمفاسد والتعارض بينها لا بد من التعمق بها لأجل أن يعيش الإنسان ويطلب العلم طلبا دقيقا. لذلك العلماء كانوا في عصورهم لا ينكرون على أئمتهم وعلى خلفائهم وعلى أمرائهم ماذا يفعلون، لأنهم يعلمون أنهم لو أنكروا حصلت فتنة، والفتنة لن تصيب هذا المنكر عليه، ترى سيعيش معزز المنكر في أي مكان، لكن سيتكون على هالمساكين أو هالأمة التي تحت، وهذا معروف. نساؤك ومن تتولى عليه سيقع عليه نزل وأنت ترى، ولن تستطيع منعه. وهل هذا يقبل؟ لا يوجد أمن. الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، نعمتان مغبوط عليهم، وهذا معروف لديكم، إنما مجرد تذكير. والي المدينة لما صلى بالناس وهو يعني سكران وصلى وراء بعض الصحابة، فصلى بهم الفجر 4 أو 5 فالتفت هل أزيدكم؟ قالوا لازلنا منذ اليوم ونحن معك في زيادة. هل ذهب هذا الصحابة وقال يعزل ما يعزل؟ أبدا، لأنه يعلم أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، أيضا أنه يعلم أنه ستحصل فتنة. يلا شيء بالنسبة لضوابط المصلحة، هذه مهمة وينبغي أن إذا أردتم أن نضع لها درسا خاصا أو دروسا خاصة نحدد بعض المصنفات فيها ونقرأها ونبينها على حسب الإمكان، والشاطب تعرض لهذا تعرضا دقيقا، ومن أتى بعده عالة عليه وأخذ من الكثير. نعم يرشد الله عنك. القسم الثاني ما شهد ببطلانه، ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاء في رمضان على الملك في رمضان على الملك. نعم في رمضان على الملك. نعم هذا يحيى بن يحيى الليثي فقيه اندلسي معروف، وقع هناك في عصره ملك أو أمير خليفة كما يحكى، يعني كان يطأ في نهار رمضان ويعتق. طبعا معروف حديث الأعرابي وقعته الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت؟ قال وقعته على أهلي في رمضان، قال اعتق رقبة أو طبعا الكفارة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. هذا الملك وهذا كان يقع على امرأته أو على جارية جواري له أو نحو من ذلك ويأتي في نهار رمضان، فاختار الفقهاء. فجاء هذا يحيى بن يحيى الليثي وقال أنا سأمنعه، إني سأوجب عليه صيام شهرين متتابعين، لو صام 58 يوم وأفطر 59 يعيده من أول خرب على الكل، لذلك لن يقع على زوجته في نهار رمضان. فأجمع العلماء على أن هذا الفقيه لا يعرف شيء، أجمع العلماء الفقهاء عصر الحضور. لأن لماذا؟ لأنه هذا الفقيه نظر إلى مصلحة أو حكم بمصلحة تعارض نص، تعارض نص، والنص هو كفارة الوقاع في نهار رمضان، وقدم المصلحة وهو الاجتهاد على النص، وحكموا بأن حتى أن حكم بعضهم بأنه لا يصلح الاجتهاد نهائي، اتركه يعتق، والاعتاق قالوا فيه مصلحة عظيمة، لأن الأصل هي حرية المسلمين جميعا، هذا الأصل، العبودية خلاف الأصل، فكونه فمقصد من مقاصد الشرعية، انظروا إلى أن النصوص تشير إلى مصالح عامة وخاصة من بعيد أو من قريب، اقتضت الشريعة أن يعتق جميع الأرقة، وهذا فيه مصالح عظيمة، إعادة الإنسان إلى حريته وإلى ملك نفسه، هذه عظيمة جدا. نعم نعم ها؟ من هو؟ لا ما يؤدب، لا يؤدب ولا شيء، ما دام يعتق يكفر. لماذا سميت الكفارة كفارة؟ لأن تقوى على تكفير الذنب، لذلك قال بعضهم من أكل عمدا بدون عذر طبعا في نهار رمضان أو شرب عمدا بدون عذر فلا يمكن أن يكفر ذنبه، لا عتق ولا صيام شهرين متتابعين ولا شيء، لأن هذا متعمد، وذاك قد يكون متعمد المواقع في نهار رمضان ولكن فيه شهوة قد يكون ضعف أمامه في، وقد لاحظ الشارع هذا و يعني كأنه رعاه في هذا الأمر فأوقع هذه الكفارة عليه لتكلم. لكن من أفطر عمدا بدون عطش وبدون جوع وبدون أي أذى بدون أي مرض فإنه لا يقولون لو صام الدهر كله لا يكفر. لأن الكفارة لا تقوى على تكفير ذنبه، لأنه تعمد على إيش؟ على مخالفة الشرع، تعمد تعمدا واضحا من نوع ما قلنا في الثلاثة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الذين لا يظلهم في ظله، والذي لا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الثلاثة وشيء متزان وملك كذاب وعائل مستكبر. لماذا هؤلاء فقط الثلاثة؟ هذا الشيطان الذي بلغ في السن فيه يذهب ويزني، ما زنى إلا أراد مخالفة الشارع، وإلا ما في القوة التي تجعل تغلبه أحيانا فيعذره الشارع بتكفير أو نحو من ذلك. لذلك له عذاب. هذا الملك الكذاب الذي يملك القناطرة مقنطرة من الذهب والفضة ويكذب أيضا، ما كذب إلا مخالفة الشارع، لذلك له عذاب. الفقير قد يكون عنده بعض العذر إذا كذب، وكله حرام طبعا كذب، لكن قد يكون هذا عنده عذر. لكن عذاب المكذب إذا احتاج أقل من عذاب من إيه من كذب وهو غير محتاج، العائلة المستكبرة وإلى آخر. في هذا القسم الثاني ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك، لأننا لو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه، فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص. نعم، هذا طبعا استدل هذا الفقيه بهذا الكلام، يقول ما دام لم ينزجر في اعتاقه لما أوجبنا عليه العتق ينزجر في الثاني في المرتبة الثانية وهي الصيام، صيام شهرين متتابعين. هذا استدل وهذا الذي علل به لما ناظره بعض الفقهاء، لكن هذا باطل مهما بلغ من الاجتهاد وبلغ من المصالح ودرء المفاسد، إلا أنه لا يبلغ المصالح والمفاسد التي وردت في النص، مهما بلغ الإنسان من ذكائه وفطنته. وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. الثالث نعم، يقول أولا أن هذا باطل لأمرين، أولا أنه مخالف النص ولا يجوز الاجتهاد إذا خالف نصا مهما كان، والمصالح الموصلة لم يجتهد. الثاني أنه لو فتح هذا التلازم، يعني يلزم من فتح هذا الباب والتوسع في المصالح أن يحكم أو أن تترك النصوص ليحكم الناس على هواهم وعلى تلذذاتهم وشهواتهم، وهذا سيخلط الشريعة وستترك الأدلة لأجل هذا، لذلك منع، إذا خالف نصا منعت المصلحة وبطلت. نعم، أدلة التلازم. نعم. الثالث ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين، وهذا على ثلاثة ضروب. أحدها نعم، الثالث الذي وقع مصلحة مرسلة لم يشهد الشارع بإثباتها ولم يشهد الشارع بإلغائها، سكت عنها الشارع، هذه هي المصلحة التي هي التي فيها الخلاف، لكن أيضا قسمها إلى ثلاث تقسم: مصلحة حاجية، ومصلحة تحسينية، ومصلحة ضرورية. أما المصلحة الحاجية والتحسينية وهما سيأتيان، فلا يجوز أن نأخذ بمصالح ولا يجوز أن نعمل بذلك إلا بدليل من الشرع. أما الثالث وهي الضرورية فهذا يجوز بقيود وستأتي. لاحظ العلماء، المشكلة أن بعض الذي يدعي العلم يدعي أن العلماء يقولون بالأدلة بدون شروط وقيود، وهذا غير صحيح، وهذا من سطحية علمه. الآن الذين أنكروا القياس وأنكروا المفاهيم وأنكروا بعض الأدلة ظنوا أن هذا المسألة فقط إطلاقا. العلماء إذا قالوا بدليل قالوه بشروط مقيدة وقيود واضحة جلية حتى يكون الاجتهاد في نطاق مغير. نعم، أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفء خيفة من الفوات واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل. نعم، المصلحة الحاجية، لحظة، أولا ضرورية، ما هي؟ هي التي لا يمكن استمرار الحياة بدونها، هذا الضروري، المصلحة الضرورية، وحفظ الدين والعرض والعقل سيأتي لا يمكن. بمعنى لو تركت ما نظر إليها لهلك الناس، ولاختلطوا في أمور كثيرة لا نهاية لها، لا يمكن استمرار الحياة بدونها. أما المصلحة الحاجية فهي التي يمكن استمرار الحياة بدونها، ولكن بنقص، ولكن بنقص يحتاج الإنسان إليها، لذلك سميت حاجية، ولكن بنقص فقط يستمر الحياة، ولكن عليه بعض النقص لا يريد أن يكمله. أما المصلحة التحسينية فهي من المحسنات والمجملات أمام الناس للتجميل فقط، كلبسك الثوب الجديد على الثوب القديم مثلا، ولبسك أي شيء ظاهر على الناس أو شيء من هذا القبيل، وستأتينا الأمثلة وشرح كل مصلحة بالأمثلة، ولكن هذا لأريد أن أصور لكم أنواع المصالح في هذا الشأن، وهي مهمة جدا هذا الأمر، لأن يعني بعض الناس يجعل الحاجي ضروري وهذا لا يجوز، وبعض الناس يعكس. نعم. أما المصلحة الحاجية فهي مثل أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكف خيفة من الفوات واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل. نعم، شخص عنده بنت صغيرة جدا، يعني تاسعة أو لا تفهم الأمور، ورأى شخصا جدير بها من حيث الديانة ومن حيث العلم ومن حيث كذا، الشارع سلط الأب على تزويجها بدون إذنه، سلط تسليطا يعني بمعنى أذن له ويعتبر وليا لها شرعا بدون إذنه أن يزوجها. هذا التزويج هو حكم إيش؟ حكم شرعي، ودليله المصلحة الحاجية، وهي أن ممكن أن هذه الابنة تستمر حياتها بدون هذا الرجل، ولو لم تتزوج ستستمر حياتها لا شك، أو تزوجت شخصا آخر لن تتعطر ولن تموت جوعا ولا عطش ولا أمراضا مثل لو لم نترك المصلحة الضرورية، أبدا ستستمر هذه الحياة. ولكن هذا الأب رأى أنه يصلح لها في مآلها هذا الشخص فزوجها إياه، فهذا دليل المصلحة الحاجية وهو مثال له. هذا يصور لكم ما المراد بالمصالح الحاجية، هي أن تستمر الحياة ولكن بنقص، مثل الشخص الآن ما عنده سيارة في البيت تستمر حياته ولكن يحتاج إلى السيارة لبعض شؤونه الخاصة ولحفظ نفسه من أن يذهب في وسط الليل في مكان ما لغرض ما إلى آخر، لكن تستمر الحياة بدون سيارة وبدون أي شيء، هذا يسمى حاجة. طبعا سيارة واحدة وليست. نعم يلا شكرا. الضرب الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا بتوقع نفسها إلى الرجال ولا يليق ذلك بالمروعة، ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج. نعم، هذا يسمى تحسيني وشرعه الشارع ولا يجوز إلا بدليل من الشارع الحاج والتحسين. مثال كما مثل قال إن الشارع قال لا نكاح إلا بولي، شرع الشرع هذا الولي لبعض النساء وإن كانت عاقلة متزنة تعرف الأمور لا بد من هذا الولي. هذا الولي شرع للمصلحة التحسينية، تحسين المرأة أمام خاطبها، أمام هذا الخاطب. لأن المرأة إذا تولت الأمر بالأخذ والعطاء، وهذا مهر قليل وهذا كثير وسنة كذا، فإنها تقل قيمتها أمام هذا الخطيب. فزينها الشارع بهذا الولي، بمعنى كأنها لا تريد الزواج ولا تريده، ولكن زينها هذا الشارع بذاك أنها لا تريد الزواج أو أنها كذا، حتى تكون في عين هذا الخطيب غالية حتى تستمر حياتهما، لأن المصلحة ودع المفسدة أن تستمر الحياة بينهما. فهذا هو الذي نظر إليه الشارع، هذا تزيين وتجميل وتحسين هذه المرأة أمام خطيبها، فهذا يسمى مصلحة تحسينية تستمر الحياة بدونها وبدون نقص. أيضا لو هي يعني باشرت العمل وبدت تتكلم مع خطيبها بدون نقص أيضا، ولكن قد في يوم من الأيام احتقرها زوجها، أو قد يقول لها أنت التي كذا فعلت وتركت وقلت ولا ما قلت. فرفع الإسلام منزلته وحسنه بهذه الطريقة. ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتفاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول، ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها، فهذان الضربان. نعم، يقول يصلح هذا المثال أيضا للمصلح الحاجي، وهو أن المرأة محتاجة إلى الولي لأنه يعلم معادن الرجال. إذا علمنا بهذا التعليل من مشروعية الولي هذا، وأنه يعرف معادن الرجال وأن المرأة لا تعرفهم، قلبها في عينيها إذا رأى شخصا وسيما كذا قالت هذا هو الأحسن، أو سمعها كلاما محبوبا لديها قالت هذا هو الأحسن، وهذا يعني أكثر النساء في ذلك. فإذا علمنا بأن الشارع ما جعل الولي إلا لأجل ذلك وأنه يعرف معادن الرجال، فإن هذا من أمثلة الضرب الأول، وهو المصلحة الحاجية، المصلحة الحاجية. ويجوز أن نعلل بالأمر، وهو تزيين المرأة وهو من المصالح التحسينية، والبحث عن الزوج الصالح لها لأن الرجل يعرف معادن الرجال، ويكون من المصلحة الحاجية. فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي. نعم، يقول هنا إن هذين الضربين وهما المصالح التحسينية والمصالح الحاجية لا يمكن أن يدخل مع الاجتهاد أبدا، لا يجتهد الإنسان فيها ويقول والله المصالح تقتضي أن نقيس عليها أو نحو من ذلك، هذا لا يجوز، لا بد من دليل شرعي من الأدلة الشرعية المعتبرة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك، لا بد من ذلك. أما أنه يأتي ويجتهد في أمور أخرى ويقول هذه مصلحة تحسينية وهذه مصلحة حاجية، فهذا لا يجوز. نعم، لأن لماذا قال لا يجوز؟ لأن للتلازم، وهو يلزم من الاجتهاد فيهما أن يتوسع الناس فيهما، يتوسع الناس فيهما ويجعلون في الشريعة ما لم يكن فيها. نعم، فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل عليهم السلام. أي نعم، يعني إذا التلازم يكون الدليل، إذا اجتهد فيها بالمصالح فإنه يترتب على ذلك أن يكون هناك أحكام بالتلذذ والتشهي أو ترك والثاني ترك الأدلة المعتبرة. الثالث أنه يجب منك أن لا حاجة إلى بعثة الرسل لبيان الأدلة. إذا كان كل إنسان يجتهد بمصالحه الخاصة والعامة وإن هذا سيحسنه وهذا سيحتاجه، ما احتاج الناس أجل إلى إلى بعثة الرسل وإلى إنزال الكتب. نعم. ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. نعم. يقول واللازم الثالث أن يكون العامي العقل من العوام يعرفون أن يتدخل في مثل هذا الاجتهاد، لأن عقلاء العوام أحيانا يصلحون أمورا ويحكمون لأنفسهم لمصالحهم ودرء مفاسدهم أحسن من بعض العلم بكثير. فإذن يتدخل العام في الأدلة، وهذا غير صحيح. إنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع جرائي. إنه لو جاز ذلك، انظروا جواب لو، أمور كثيرة. لو جاز ذلك لترتب على ذلك أمور لا تجوز. أولها فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي. نعم، هذا أوله، كان وضع الشرع بالرأي، لأن كل إنسان يعرف مصلحة نفسه ويعرف ما يحسنه وما يزينه وما يحتاجه، كل إنسان عاقل. هذا واحد. ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، لما احتج إلى إرسال هؤلاء الرسل وإنزال الكتب أيضا، لأنهم نزلوا لبيان الأدلة التي فيها المصالح التي يعلمها الله ودرء المفاسد. نعم. ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. نعم، هذا اللازم الثالث، وهو أنه يختلط العامي بالمجتهد، لأن كل إنسان يعرف مصلحة نفسه ودرء المفاسد عنه. نعم. يلا شيخ. الضرب الثالث ما يقع في رتبة الضروريات، وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها، وهي خمسة. نعم، هنا الضرب الثالث وهو المصلحة الضرورية، وهي كما قلنا عرفناها هي ما لا يمكن أن تستمر الحياة بدونها، بدون الأخذ بها لا يمكن، مستحيل. وإن استمرت لبعضهم لبعض الوقت لن تدوم، وإن استمرت لبعضهم فهي مستمرة بمرضه وعلله وما يلاقيه من المصائب ولو جاء. نعم. وهي ما تعرف به. وهي ما عرف من الشارع الالتفات إليها، وهي خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم ومثاله. نعم، هذه الضروريات الخمس المعروفة. أي شيء يحفظ الدين ويتصل بالدين ويعلي كلمة الله، سواء طبعا نزل في الكتاب والسنة أو لم ينزل، نقيس عليها. هذا هو الذي تستعمل المصلحة فيه. ترى لماذا تستعمل المصلحة فيه؟ لأنها مصلحة عامة تخص شرع الله، ليست مصالح حاجة مصالح حاجية لشخص يحتاجها أو تحسينية لشخص آخر. لذلك لا نقضي بهذين الضربين السابقين إلا بما ورد في الشرع، لكن الضروريات الخمس نحكم بما أورده الشرع وبما نراه يراه المجتهد صالحا لأن يحفظ الدين في أي شيء مهما كان، بشرط أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة. نعم، هذا حفظ الدين. ومثال الدين وأنف والنفس. نعم، حفظ النفس، أي شيء يحفظ النفس مهما كان من إنشاء مستشفيات، إنشاء أي شيء استجلاب أدوية أمن طرق هذه الإشارات ترى فيها مصالح عظيمة وهي من باب حفظ النفس حفظ المال. الإنسان إذا كان يشتغل طول عمره ويكد ويكدح ويهتم ويغتم ليله مع نهاره وجمع ماله وجاء شخص نائم طول ليله ونهاره وسرقه هل هذا عدل؟ فهذا أي شيء يحفظ هذا المال ينبغي أن نجتهد فيه في المصالح مهما كان. إذا انشأت البنوك انشأت هذه الأمور كلها كما تشوف كما ترون حفظ العرض والنسل هذا لا بد منه لأنه لا يمكن أن يكون لك خاصية أولاد أو خاصية بنات أو خاصية بيت إلا إذا شرع هذا. وأي شيء يخدم هذا الأمر من المصالح ودعم المفاد ينبغي أن أخذه. طبعا المجتهد الذي يقول ذلك نعم حفظ العقل نعم. وهو لذلك تجدون هذا الفقه الإسلامي الموجود عندكم مرتب على هذه الضروريات الخمس لو دققتم النظر كله كتاب العبادات المعاملات الأحوال الشخصية الحدود القضاء والشهاد وغير ذلك لو دققتم كلها تنحصر والاجتهاد التي وقعت فيها تنحصر في هذه الضروريات الخمس وما يخدمها وما يتصل بها من بعيد أو قريب. نعم. ومثاله قضاء الشارع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع صيانة لدينهم. هذا لحفظ الدين وهو كما قلت لكم أي شيء يحفظ الدين أو يحفظ العقيدة السليمة ينبغي أن يعمل. نعم. وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس. نعم. وإيجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول وإيجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب وإيجابه زجر السارق حفظا للأموال وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها. وإيجابه قطع السارق ترى في نسخة الظاهر ما أدري قطع السارق. نعم الله عنك. يلا وإيجابه في نسخة وإيجابه وإيجابه زجر السارق حفظا للأموال وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل. فذهب مالك وبعض الشافعية لا لا لا. هذه المصلحة الضرورية التي في الضروريات الخمس هذه هي التي اختلف العلماء فيها. بعض العلماء سأعرض لكم أصول لكم الأمر بعض العلماء يقول إننا نقضي بهذه الأمور لكن لا نتعدى كتاب الله وسنة رسول والأدلة المعتبرة ولا نتوسع في المصلحة فيها أو نقيس عليها أشياء أخرى كثيرة. بعض العلماء وسع في القياس عليها وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام. وبعض العلماء وهو الحق توسط وهو أنه يقاس عليها ما صحت العلة فيه وما عرفنا العلة ما هي العلة لقطع السارق وما هي العلة التي شرع القصاص لأجلها كذا وكذا نقص على غيره وما هي العلة لشرب الخمر هي الإسكار. إذا قيس على هذا الخمر أشياء أخرى لا تعد ولا تحصى أي شيء يسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور ينبغي أن يقاس عليه ويقام الحد عليه. هذا بشرط أن تكون العلة موجودة وهي جلب المصلحة ودفع المفسدة العامة طبعا وليست الخاصة. نعم. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة لأن قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع وكون هذه المعاني مقصودة لحظة في مسألة ينبغي أن تعلموا أن المقاصد الشرعية المقصود بها المصالح ودرء المفاسد جميعا. سيأتينا إن شاء الله من كلام الشاطبي في الموافقة وتوسع في هذا الأمر جدا، أن إذا قيل المقاصد الشرعية، المقصد الشرعي من هذا هو ما فيه، ما في هذا الحكم من جلب مصلحة أو درء مفسدة أو الأخذ بأخف المفسدتين والمضرتين أو الأخذ بأثقل المصلحتين إذا تعارض الأمر، هذا هو المقصد الشرعي من كل حكم. نعم. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، لأننا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع، وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا نسميه قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصل معين، والصحيح أن ذلك ليس بحجة. نعم. لأن الإمام مالك يحكى عنه بأنه يتوسع في المصالح، وهذا سيأتينا الكلام، لكن وبعض الشافعي يقولون إن هذه إن هذا إن المصلحة المرسلة حجة. استدلوا بماذا؟ استدلوا بعمومات من الكتاب والسنة، قالوا إن كل الآيات وكل الأحاديث جاءت بأحكام فيها مصالح للعباد والبلاد ودفع المفاسد عنها، فلذلك يكون هذا مقصد من مقاصد الشريعة وهو جلب المصالح ودفع المفاسد. وما دام الأمر كذلك إذن نقضي بأي مصلحة تجلب المصالح على المسلمين، تجلب المصالح للمسلمين وتدفع المفاسد عنهم، أي مصلحة مهما كان. فاستدلوا بهذا الدليل وهو عموم الآيات والأحاديث التي وردت في المصالح العامة ودفع المفاسد عن المسلمين. فلما قيل لهم إن هذا قياس، يعني قسنا فرع على أصل ثبت بالمصلحة بواسطة المعنى الذي لأجل شرع الحكم وهو المصلحة، فقالوا لا، إن القياس يشترط فيه أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم، وهذا لا يشترط فيه شيء، إنما يقضى فيه باجتهاد مطلق بدون أركان، فيسمونه اجتهاد مطلق. هذا مذهب كثير من العلماء. نعم. والصحيح أن ذلك ليس بحجة، لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق. هذا كلام الغزالي، ونقله ابن قدامة كما هو، وهو أن المصالح المرسلة ليس بحجة. ولذلك لم تشرع المثلة وإن كان تبلغ في الردع والزجر، ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر، فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم، فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم، كان وضعا للشرع بالرأي وحكما بالعقل المجرد، كما حكي أن مالك رحمه الله قال. يقول إن المصلحة المرسلة ليست بحجة، ما هو دليلها؟ هو لخصه بما ذكر المصنف. دليلهم يقولون إن الشارع الحكيم لما أتى بهذه الضروريات الخمس بنصوص من كتاب أو سنة أو أي دليل من الأدلة، فإن هذا يقتصر عليك، ولا نتوسع في المصلحة. طبعا نقتصر عليه بمصالحه التي يعقلها المجتهدون أو التي حين لا يعقلها، المهم فيها مصالح. بدليل، يقولون بدليل أنه لا يجوز التمثيل أو المثلة بمن يراد أن يقتص منه، مع أنه أكثر زجرا وأكثر ردعا للآخرين من أن يقعوا في القتل أو شرب الخمر أو في السرقة أو نحو من ذلك. لا يجوز تأليف قبل تنفيذ يعني الحكم عليه، وهذا يدل على أن المصالح لا ينظر إليها بتوسع، إنما نقتصر على الأحكام التي وردت بالمصالح من الشارع. أما أننا نتوسع لجلب المصالح ودفع المفاسد فإن هذا لم يرد من الشارع، ويبقى على النفي الأصلي، وهو عدم ورود دليل على أن المصلحة حجة، وعدم الدليل دليل على عدم الحكم. لا يوجد مصلحة، لا توجد أو لا يحتج من المصلحة إذن هنا. وكما قالوا بدليل أننا لا نتوسع بالردع والزجر ونكثر من تعذيب هذا المحكوم عليه بالسرقة بالقطع والمحكوم عليه بالقصاص والمحكوم عليه كذا، لا نتوسع فيها، مع أنه يردع ويزجر أكثر منها. كذلك ذلك الشخص الذي خالف النص، مع أن الصيام له يردعه ويزجره أكثر من الاعتاق، لم نحكم بذلك. لذلك المصالح التي وردت عن الشرع نقتصر عليها. هذا مختصر كلامه. نعم. كما حكي أن مالكا قال: يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين. هذا حكي، طبعا كلمة حكي معناها ايش؟ يعني تضعيف القول مع استبعاد ان يقول هذا العالم الجليل يستبعده. قتل يعني سكان الدولة 30 مليون. ما روي عن الامام مالك انه يجوز قتل 10 ملايين ليعيش 20 مليون بسلام. هذا طبعا حكي عن الإمام مالك، وقد أنكره المالكية وأنكره الشافعية أيضا، وأنكره كثير من المحققين من العلماء. إنما يعمل بالمصلحة، إنما هذا أتي لبيان أن المالكية توسعون بإيه؟ بالمصالح. نعم. ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق. نعم. فلا يشرع مثله، والله أعلم. نعم. ختاما لهذا الدليل نقول: أجمع العلماء المحققون على أن جميع الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يومنا هذا يقولون بأن المصلحة المرسلة حجة. أجمعوا ترى باستقراء وتتبع كتب الفقه عندهم، لكن الخلاف بينهم هو أنه حكي عن بعضهم أنه يتوسع فقط، وبعضهم أنه يغير، وبعضهم يتوسط. هذا كل ما في الأمر، وإلا كل يقول بالمصلحة المرسلة، إذ لولا المصلحة المرسلة لما صح القياس، لأن القياس مبني على العلة، والعلة مبنية على معرفة المصالح ودرع المفاسد والمقاصد الشرعية. باب في طبعا هذا الدليل الخلاف فيه معنوي، أثر في كثير من الفروع الفقهية. طبعا هذا التأثير جاء من حيث التوسع والتضييق، لا من نفي الدليل، ما في أحد نفاه، ولكن بعضهم وسع فيه وبعضهم ضيق. باب في تقاسيم الكلام والأسماء اختلف في مبدأ اللغات. شيخ نعم. نقف على هذا ما رأيكم؟ لا لكن الباب جديد يعني. إيه يعني ورقه شوي يعني ما في تعب عليكم. يم. لا أبدا ما بصح. أخشى أن أستر على الم...